ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وإلا كان ذلك زعما باللسان وتركا للأركان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى الدولة المدنية القوانين فيها من صنع البشر، شريعة ربنا سبحانه وتعالى من صنع خالق البشر سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جاءت هذه الشريعة عباد الله لحفظ مصالح العباد من الضروريات، لحفظ مصالح العباد قلنا من المسلمين ومن غير المسلمين. جاءت هذه الشريعة بمقاصد عظيمة، ألا وهي حفظ الضروريات كحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وهكذا وحفظ العرض. وهكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. جاءت هذه الشريعة بحفظ الدين، دين الله سبحانه وتعالى، حفظ الدين ظاهرا وباطنا، حفظ الدين باطنا أن تعتقد في الله عز وجل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وما تدين به لله جل وعلا من توحيد الله سبحانه وتعالى ومن الاعتقاد الصحيح السليم في الله سبحانه وتعالى وفي ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما في حديث جبريل عليه السلام لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى حفظ الدين، هل تحفظ هذا الدين بالباطن أي بهذه الأمور التي ذكرناها، ثم حفظ ذلك الدين بالظاهر كالعبادات العملية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك، هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به بحفظ دين الله تبارك وتعالى. جاءت هذه الشريعة بحفظ الدين، جاءت هذه الشريعة بحفظ النفس، هذه النفس ملك لله عز وجل، من الذي وهبها الحياة؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أبدا أن يعتدي على هذه النفس ولا أن يقتل هذه النفس ولا أن يجرح هذه النفس، لأن الذي وهب لها الحياة هو رب العزة سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ويبين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن من قتل هذه النفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بل توعد ربنا جل وعلا لمن قتل هذه النفس بغير حق توعده الله عز وجل بعقوبات شديدة بينها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عقوبات أربع بينها الله سبحانه وتعالى لمن اعتدى على هذه النفس. قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه غضب من الله سبحانه وتعالى ولعنة من الله جل وعلا. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهل نفر نحن عباد الله إلا من جهنم؟ وهل نفر إلا من غضب الله ومن عذاب الله ومن لعنة الله سبحانه وتعالى؟ فكيف يعتني المسلم عباد الله على هذه النفس التي وهبها الله سبحانه وتعالى الحياة؟ فلذلك بين الله عز وجل من مقاصد هذه الشريعة حفظ هذه النفس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين عليه الصلاة والسلام: الحق الذي يكون على ذلك المعتدي الذي اعتدى على هذه النفس بغير حق، من قتل يقتل. وهكذا تبين هذه الشريعة. لكن انظر في هذه الشريعة الأخرى، في شريعة المدنية، من قتل ماذا يفعل به؟ يحبس ذلك القاتل لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك أو أقل، وربما يأتي بمتكلم بمحام متكلم لا يحبس أصلا. هذا في شريعة الدولة المدنية، في شريعة ربنا سبحانه وتعالى القصاص. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف يكون في القصاص حياة؟ نعم عباد الله، القصاص لا بد وأن يكون رادعا ولا بد وأن يكون زاجرا. تخيل أنك رأيت إنسان قتل في يوم من الأيام إنسان فأقيم عليه الحد واقتص منه، هل ستجرؤ بعد ذلك على قتل إنسان آخر؟ أنت لا تجرؤ على ذلك. ففيها الحياة للناس والطمأنينة للناس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول الصحيحة، يا أصحاب العقول السليمة. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاصا، حتى يبين ربنا سبحانه وتعالى بأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد، لا بقتل حتى بجرح. إن جرح رجل رجلا لا بد له من القصاص. جرحه في وجهه، جرحه في يده، جرحه في جسمه، لا بد وأن يقتص منه. يأتون بطبيب ثقة يقيس هذا الجرح طولا وعمقا، ثم بعد ذلك يقتص من هذا الذي جرح ذلك المظلوم حتى لا يمشي بين الناس يعير بهذا الجرح. لا بد وأن تكون الجروح قصاصا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. ذلك في شريعة ربنا جل وعلا. أما في شريعة الدولة المدنية كما قلنا، الجيد فيهم من يقول: نذبح هديا، نذبح خروفا، نقيم، نجعل لهذا يعني عرفا يتعارفون عليه، يعطونه بعض المال أو ما شابه ذلك، ليس ذلك من شريعة ربنا سبحانه وتعالى بشيء. الجروح قصاص، الجروح قصاص كما في شريعة الله سبحانه وتعالى. إذن جاءت هذه الشريعة بهذه المقاصد، بحفظ الدين وبحفظ النفس وكذلك بحفظ المال. هذا المال لابد وأن يتحصل عليه المسلم في شريعة ربنا سبحانه وتعالى بالكسب المشروع وبالطريق المشروع، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كونوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كونوا مما في الأرض حلالا طيبا، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى أن نتكسب المال، لكن بالطرق الشرعية، لا نعتدي على أحد ولا نأخذ هذا المال بغير حقه، هكذا الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. في شريعة ربنا سبحانه وتعالى أن يأمر الله عز وجل أن نبيع وأن نشتري وأن نتاجر وأن نشارك وما شابه ذلك، لكن لا نتعامل بالربا حتى نتحصل على هذا المال، لا نتعامل بغش حتى نتحصل على هذا المال، ولا بخداع ولا بسرقة ولا ما شابه ذلك. ذلك أيضا في شريعة ربنا يبين لنا ربنا جل وعلا كيف نحافظ على هذا المال، أن نجمعه من الحلال وألا نجمعه من الحرام، بشتى أنواع الحرام، بشتى أنواع البيوع، بالعينات مثلا أو بالنجش أو بيع ما لا يملك الإنسان أو غير ذلك من البيوع الربوية التي بينها سيد البرية صلوات الله وسلامه عليه. هذا في شريعة ربنا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ربنا سبحانه وتعالى وهو يبين جل وعلا حال ذلك الذي يأكل الربا يوم القيامة، يوما في يوم البعث والنشور. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى. فحفظ المال أن تجمعه، نعم، ولكن من الحلال كما أمرك رب العزة سبحانه وتعالى. في شريعة ربنا سبحانه وتعالى السارق تقطع يده، كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، جزاء بما كسبا نكالا من الله في شريعة الدولة المدنية. ذلك السارق يحبس لمدة عام، لمدة شهر، لمدة شهور أو بعض أعوام، ثم يخرج بعد ذلك من السجن لصا أكبر بعدما كان لصا صغيرا. هذا في شريعة الدولة المدنية. في شريعة ربنا سبحانه وتعالى تقطع يده حتى نحافظ على أموال المسلمين. حفظ المال اعتنى به ربنا سبحانه وتعالى واعتنى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ ذلك المال وكذلك عباد الله حفظ ذلك العرض. أعراض الناس ليست هباء، أعراض الناس عباد الله حفظها رب العزة سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لما أمرنا بحفظ العرض وبحفظ النسل، قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مقدمات الزنا. وجعل الله عز وجل العقوبة، العقوبة لمن؟ للزاني وللزانية، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ذلك إن لم يكونا محصنين. أما إن كان ذلك الزاني محصن، أي سبق له الزواج ولو لمدة يوم واحد، سبق له الزواج وارتكب كبيرة الزنا في شريعة ربنا سبحانه وتعالى، يرجم بالحجارة حتى الموت، كما بينا في الجمعة السابقة من حال ماعز والغامدية أتيا كل منهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعترف بارتكاب جريمته للزنا، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهما الحد. في شريعة ربنا سبحانه وتعالى إن كان ذلك الزاني محصن، أي سبق له الزواج قلنا ولو لمدة يوم واحد، فإنما يقام عليه الحد، يضرب بالحجارة، يرجم بالحجارة حتى الموت. أما إن كان غير محصن، إن كان شابا لم يسبق له الزواج، فإنما بينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة مباركة الجلد 100 والتغريب عام، يغرب عن بلده لمدة عام ويجلد 100، هذا في شريعة ربنا سبحانه وتعالى، في شريعة الدولة المدنية التي يريدها هؤلاء، يريدون أن يعم الفساد في مجتمعات المسلمين. هذا يزني وربما أتوا به وبالزانية وقال إننا اتفقنا على ذلك وبمحض إرادتها فعفوا عنهما، هذا في شريعة الدولة المدنية، في شريعة ربنا لا، ها حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أبدا أن يتنازل عنه. الرجم حتى الموت أو الجلد 100 والتغريب عام، وهكذا يبين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بين الله عز وجل لنا أمور، هذه الأمور تجعل دائما وأبدا المجتمع الإسلامي في عفة ونزاهة وطهارة، لا ينتشر فيه الزنا أبدا، لا ينتشر فيه الزنا كما انتشر في مثل هذه الأيام. هناك أمور عباد الله وشروط جعلها الشرع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لها الله عز وجل بداية عن التبرج، لها الله عز وجل نساء المؤمنين عن التبرج، لها هن ربنا سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى الرجم عباد الله لا ينظر إلى المرأة إلا إذا كانت متزينة، إلا إذا خرجت المرأة من بيتها متعترة، إلا إذا خرجت المرأة من بيتها متبرجة، فعندما ينظر إليها ذلك الرجل تهيج عنده الشهوة، فربما اغتصبها وربما باتفاق معها فعل هذه الجريمة، أليس كذلك عباد الله؟ وما يحدث في مجتمعاتنا، لكن الشرع جاء أتى بسد الذرائع، فأمر الله عز وجل المرأة، أمرها بالحجاب الشرعي، وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى الرجل أن يغض من بصره، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. وفي المقابل وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام كذلك: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة، حتى وإن كان يحفظها القرآن والشيطان فقيه في الشر، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل، أي لا يجوز، لا يحل لامرأة تؤمن بالله عز وجل وباليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك عباد الله سد لهذه الذرائع، حتى لا يقع المجتمع المسلم في هذه الجريمة التي نهى ربنا سبحانه وتعالى عنها في القرآن الكريم، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. فماذا تريدون، شريعة الله عز وجل أم شريعة البشر؟ شريعة الله سبحانه وتعالى معصومة، لأن الله عز وجل تنزه سبحانه وتعالى عن الجهل، تنزه سبحانه وتعالى عن الخطأ، تنزه سبحانه وتعالى عن النسيان، تنزه سبحانه وتعالى عن الأهواء، تنزه ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك كله. البشر عباد الله فيه الجهل، البشر فيه الخطأ، البشر فيه النسيان، البشر يحكم الأهواء دائما وأبدا. نريد شريعة الله عز وجل أن تكون حاكمة على رقابنا وعلى الأمم جميعا، ونحن والله عباد الله خدم لمن يحكمنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، جاءت الشريعة كما قلنا بحفظ الدين وبحفظ المال وكذلك بحفظ العرض والنسل وكذلك بحفظ النفس وأيضا بحفظ العقل، هذا العقل الذي ميزك الله عز وجل به عن الحيوانات، هذا العقل الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، هذا العقل لا يجوز لك أبدا أن تتصرف فيه كيف تشاء، بمعنى لا يجوز لك أن تزهر هذا العقل بخمر أو بمسكر أو بحشيش أو ما شابه ذلك، فكل مسكر حرام. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا العقل من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. نعم الله سبحانه وتعالى الكثيرة، نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى. هذا أو هذه النعم منها ذلك العقل، فلا يجوز لك أن تذهب هذا العقل بسكر أو ما شابه ذلك. ربنا سبحانه وتعالى مثلا حرم الخير، حرم الخمر صيانة لهذا العقل، كما بيّن الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلاف رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعودوا على شرب الخمر قبل أن تنزل الآيات بتحريم الخمر كما نتعود نحن على شرب الماء، لكن عندما يأتي الأمر من السماء يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قالوا جميعا قولة رجل واحد انتهينا ربنا انتهينا. وقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لأنس بن مالك الذي كان قائما عليهم رضي الله عنهم يسقيهم الخمر، قالوا يا أنس أهرق هذه القلال، قلال من الخمر أهرقوها رضي الله تبارك وتعالى عنهم. جاءت الشريعة لحفظ ذلك العقل، فهل يجوز لك بعد ذلك أن تتناول خمرا؟ وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لعن الله عز وجل في الخمر عشرة. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم من يشرب الخمر ومن يصنع الخمر ومن يحمل الخمر ومن يبيع الخمر إلى غير ذلك، ومن يعتصر الخمر إلى غير ذلك لعن في الخمر عشرة. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأتون في بلادنا يقولون نحن لا نشرب الخمر ولكن نبيع الخمر للسياح، هذا مال حرام، ومن قدمه فهو ملعون، ومن اعتصره فهو ملعون، ومن صنعه فهو ملعون، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخمر يذهب العقل عباد الله، فربما وقع إنسان في جريمة القتل لأنه مخمور، لأنه سكران، بل وربما والعياذ بالله يقع الإنسان والعياذ بالله على أمه أو على أخته لأنه مخمور، لأنه سكران، فأتى الشرع بحفظ ذلك العقل. أيضا مما أتى به الشرع بحفظ ذلك العقل أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحفظه ليس من الخمر والسكر والمخدرات وما شابه ذلك فحسب، ولكن من الأفكار الهدامة. أيضا هذا العقل نعمة كما قلنا من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تدخل في هذا العقل الأفكار الهدامة، كما نرى مثلا شيوعية، بهائية، علمانية، ليبرالية وما شابه ذلك. لابد وأن تدين لله عز وجل بما أمرك الله سبحانه وتعالى بدين الله عز وجل، بالإسلام الذي منحنا الله عز وجل إياه وأكرمنا الله عز وجل به. ونطالب عباد الله صباح مساء أن نحكم بشريعة ربنا عز وجل، وأن يطبق علينا وعلى رقابنا الإسلام. الإسلام أمان، أمان للمسلمين ولغير المسلمين. الإسلام أمان للمسلمين ولغير المسلمين. وما وجد غير المسلمين عباد الله الأمن والأمان والطمأنينة إلا في ظل تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. فواجب شرعي عليك عبد الله أن تطالب بتحكيم شرع الله عز وجل. شريعة الله عز وجل لا شريعة البشر. شريعة الله سبحانه وتعالى لا قوانين البشر. شريعة الله عز وجل زاجرة. شريعة الله عز وجل رادعة. شريعة الله سبحانه وتعالى فيها الحياة. حياة لتلك القلوب المؤمنة بالله سبحانه وتعالى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. أردنا عباد الله بهذا التعليل السريع أن نبين شريعة الله عز وجل وأن نبين ما يطالب به العلمانيون أو هؤلاء الليبراليون أو ما شابه ذلك من أن تكون مصر دولة مدنية. وهذا كما قلنا يفهم كثير من الناس معنى دولة مدنية أي ليست بعسكرية، ولكن هذا هو المقصود من الدولة المدنية. لا نريد عباد الله إلا أن تكون مصر إسلامية كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. وهذا سيكون بإذن الله جل وعلا. سيحكم الإسلام ويصود ليس مصر فحسب، ولكن بإذن الله عز وجل في العالم أجمع كما وعد بذلك ربنا سبحانه وتعالى ووعد بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، ومكن للمسلمين في كل مكان، وأيد المسلمين في كل مكان، واجعل للمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم آمين.